بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله ورعاه أن يقدم لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله تعالى أن ينفع بها الجميع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ارتضى قال تعال بالفتوى وأخلي الفتوى لأنجلتي، ثم لما أتيته ذكرت للإخوة بأنه قال لي احرق الفتوى، رأيت فما أحرقتها الله يعلم. بعد ذلك بعشر سنوات في المدينة حصلت على كتاب للغماري مسالك مسالك الدلالة، لا ليس ذاك اسم كتاب، اسمه أو الكتاب اسمه المثنوني والبتار في نحو العنيد المعثار الطاعن فيما صح من السنن والآثار، كتاب ما شاء الله العنوان في شدة لكن في الحقيقة في داخل تحقيقات علمية في المسائل التي تناولها من جهة علم الحديث وما أشبه ذلك. هذا للغماري له علاقة برسالة الشيخ هذا في مالي، هذه الرسالة التي قال الشيخ حمد احرقها، وما أحرقها، ما أحرقت الرسالة باقية إلى الآن؟ إلى الآن، إلى الآن في المدينة في المكتب، ما أحرقتها. وكان هذا خيرا، ليس لأنه لشيخي، لا لأجل العلم. لماذا؟ أنا بعدما قال للشيخ حماد الأنصاري هذا الكلام بعد عشر سنين من قول الشيخ حماد الأنصاري إحرق الفتوى، وجدت كتابا هو جزء أول للغماري هذا. هذا الغماري أنا عرفت من مدة أنه انتقل من المغرب إلى الجامع الأزهر، وفي الجامع الأزهر حصل له أن ألف هذا الكتاب قديما، كان مدرس الجامع الأزهر، وكان رجلا فحلا في العلم، كان ضليعا على كل حال، وإن كانت هناك مسائل عقدية والتصوفية ما أشبه ذلك وما أشبه ذلك له بها تمسك أو تمسح، لكن له تحقيقات علمية لا شك جوانب كذا الحديث وما أشبه ذلك. فهذا الغماري ألف هذا الكتاب ردا على رسالة لأحد علماء الشنقيط الجيدين الكبار، كان في المدينة وكان مفتي المالكية في عهد الأتراك في المدينة، لكن مات من زمان كما تعرفون هذا. فهو ألف رسالة وسماها إبرام النقض في أرجحية السدل على القبض، في أرجحية السدل على القبض تمذهبا بمذهب مالك، لكن هذا منصوب إلى مالك، ما يقول له مالك هذا لو كان حيا أن هذا هو، هو يعرف مالك في مثل هذا، يعرف الحديث، بلغوا الحديث، إلا إذا لم يبلغ مالكا الحديث في بعض الأحيان قد يقول بمخالفة الحديث ولم يبلغه، كما حصل له في أنه يجوز لك أن تفرد يوم الجمعة بالصيام ليس قبله شيء وليس بعده شيء، هذا في الموطأ وليس بالصحيح، لكن لأنه ما بلغ الحديث فقط. ومع ذلك العلماء المالكين بعد ذلك يمسكون به سبحان الله، يقولون هذا هو المذهب. تعصبا حتى ولو رأى الدليل، على كل حال هذه مسألة. فهذا الغماري رد على رسالة الشيخ هذا، وأنا كيف عرفت ذلك؟ ما رده عليه مباشرة لأنه هو قبل شيخي، رأيت. فعندما كنت أقرأ رسالة الغماري اكتشفت أن شيخي في مالي اطلع على رسالة الشنقيطي، والغماري رد على رسالة الشنقيطي، وشيخي نقل عن الشنقيطي. ماذا شفت؟ فأنا قلت في نفسي سبحان الله، لو أحرقت الفتوى أيها الشيخ خمات هل كنت أستطيع أن أقف على هذا الذي وقفت عليه من أن شيخي نقلني الشنقيطي والغمار يرد على الشنقيطي؟ هل كنت أستطيع أن أقف على هذا؟ مفتي في مكة من إيه من الشنقيطي هذا؟ لا، كان مفتي المالكية في المدينة. المدينة في المدينة اسمه محمد الخضر، محمد الخضر ابن ماجاب، ابن مايابة، محمد الخضر ابن مايابة وكذا، محمد الخضر ابن مايابة الجكني الشنقيطي، رأيت؟ هذا كان في المدينة، وقد سمعت وصفه من شيخنا محمد المختار بأنه كان صاحب علم، هو كان يصف إلى وهو فيه أن كذلك شرح البخاري وسماه كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا البخاري، لكن ما أدري هل طبع وكذا، على كل حال كان صاحب علم، فهو صاحب هذه الرسالة في ترجيح السدلي تمذهبا. شوف التعصب هذا يذهب برونق العلم وجماله، يذهب تماما، لأن العالم لا يكون على وعي واستقامة في الفكر كما ينبغي، لأن يكون يعني مائل إلى جانب كذا، هذا والذي ذلك التعصب يذهب برونق العلم وجماله وسداده. فهذا ما أحرقت المحل الشاهد أن قول الشيخ خمادي هذه الفتوى، فقلت في نفسي بعد ذلك لما قرأت رسالة هذا الغماري وجدت أن الغماري يرد على رسالة الشنقيطي الذي نقل عنها شيخي فتواه. كيف عرفت هذا؟ لما وجدت رسالة الغماري قرأتها بلهفة المشتاق المحصور، لأني لما بدأت أقرأ هو يقول في المقدمة اعلم أن وضع اليمنى، هو ما سماه قبضا، قال وضع اليمنى اليسرى في الصلاة هو مذهب مالك فرضا ونفلا، مع أنهم يقولون في معنى المالكية المتأخرين يفرقون بين الفريضة والنافلة إذا أريد، فيكون المالك يقول إنه لا بأس به في النافلة وهو مكروه في الفريضة. فقرأت رسالة سبحان الله، عند قراءة الرسالة كنت الشيخ هذا الغماري كان شديدا في رده لكنه على علم. انظروا اسم الكتاب المثنوني، تعرف المثنوني؟ سيف هذا؟ سيف؟ بعده البتار وسيف. المثنوني يقصد به الرماح أو الرمح، لأنه يثنوني، لأنه أصل من العود، فيقال إثنونا، تقول ثنيت العود فانثنى أو فثنونا، تستطيع أن تقول كذا. فالمثنوني الذي هو عود، أصل عود يلين ليس كالحديد السيف، فقصر بالمثنوني الرماح أو الرمح، المثنوني أي الرمح والبتار والسيف الذي يبتر في نحر العنيد المعثار، يقصد بالشنقيطي في نحر العنيد المعثار كثير الخطأ، من العصود في نحر العنيد المعثار الطاعن. شوف الطاعن فيما صح من السنن والآثار، كلامه هذا الأخير الطاعن فيما صح من السنن والآثار، انتبهت إلى صنيع الشيخ، فوجدت لذلك عند قراءة رسالة هذا الغماري أجد أصل إلى بعض العبارات، فأجد أن الشيخ يأتي بنفس العبارة دون زيادة، وإن زاد فقليل فقط، وتعرف أن هذا منقول، لكن ما يعزو، أستغفر هذا من صنيع الشيخ أيضا رحمه الله، أخذ رحمه الله ولا نخفي الحق، يمضي هكذا ما يزيد قليل. فأنا حتى أشرت إلى محل النقل من رسالة الشنقيطي الذي رد الغماري عليها، فقل انظر المثنوني، انظر الشنقيطي، او انظر كلام، انظر الشنقيطي الذي نقل عنه شيخي. فأنا لو كنت أحرقت هذه الفتوى أو الفتوين كما قال الشيخ حماد، هل كنت أستطيع أن أستفيد هذا الاستفادة؟ هو هذا، ولذلك أنا قلت سبحان الله. لكن سبحان الله بعد ذلك قلت إذا الشيخ حماد قوله إحرق الفتوى له وجه، لكن هذه الطريقة ليس بجيد، لأن الشيخ حماد كان ذا غير على السنة، فعرف أن في رسالة الشيخ شيء من هذه المخالفات كما قال الغماري الطاعن فيما صح من السنن والآثار. فعرفت صدق الشيخ حماد، صدق قول الشيخ حماد، أو ما لماذا قال الشيخ حماد إحرق. لكن هذه الطريقة حارة، أسلوب حار من مثله، لكن رحمه الله. فهذا الغماري المغربي الأزهري، ولذلك سألته هنا إيش ذرية من بعض هؤلاء العلماء الذين كانوا في فاس. هناك رجل أيضا من المغرب اسمه أحمد المقري، تعرفون هذا؟ المقري تعرفه؟ صاحب نفح الطيب. أيضا صاحب نفح الطيب. أندلسي. إيش؟ أندلسي أليس أندلسي؟ لا لا لا لا. الأندلسي هناك شخص آخر كانوا بينه وبين ذاك اسمه. الاسم اسمه ما متقارب، لكن ليس هذا مغربي في الأصل. في ترجمته مغربي ولد في فاس وكذا، كان عنده فتوى في زمن المنصور الملوك هذه البلاد القديمة وهكذا. هو أشعري، انتقل أخيرا إلى مصر، تزوج في مصر، كان ينتقل من مصر إلى دمشق إلى بيت المقدس ينشر العلم. كان صاحب علم غزير سبحان الله، إلا ما كان من العقيدة السنية السلفية، فلم يكن ذا اعتقاد سلفي على كل حال، لكن العلوم الأخرى ما شاء الله ما شاء الله. رأيت؟ فهو كان ذا علم غزير، وتوفي هناك في مصر أو في المدينة أحدهما. هذا من علماء المغرب.